بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحياكم الله أيها الأخوة الكرام في هذه الدورة الأولى التي يقوم بها هذا المركز المبارك، مركز أنصار القرآني، وستكون في المتون الشرعية. وسنبتدأ إن شاء الله هذه الدورة في أول أيامها مع فضيلة الدكتور الشيخ محمد خالد منصور في كتابه أو في كتاب عمدة الأحكام، فليتفضل مشكوته كتابي الشيخ سكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، ونصلي ونسلم على رسولنا وحبيبنا الهادي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة من خشيتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا مولانا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وتوبة عند الموت وثباتا عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فأحيي إخوتي الأحبة الكرام في هذه الأمسية الطيبة المباركة بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن حديث هذه الأمسية الطيبة في أول درس من دروس هذه الدورة الشرعية المسمى بدورة المتون، هو الحديث في متن عظيم من المتون المهمة في تاريخ المتون الشرعية. وقبل أن أبدأ في هذا المتن، وقبل أن أبدأ في مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى وفي أهمية هذا المتن، وهو متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العلامة عبد الغني المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي، على ما سيأتي الحديث فيه إن شاء الله تعالى الآن. أقول قبل ذلك، فإنني أحمد الله عز وجل، أحمد الله أن سخرني وسخركم واستعملني واستعملكم وفرغني وفرغكم للعلم الشرعي. فكم من الناس في هذه الدنيا يلهو ويلعب، وكم من الناس من قد اشتغل بغير ما ينفعه في دينه وفي أخراه. فإن الفائز في هذه الدنيا من وفقه الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو دأب الصالحين من قبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، يقول: أئمة الهدى أولئك الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فنحمد الله عز وجل هذه النعمة العظيمة، وكما قلت هو اصطفاء من الله عز وجل واجتباء واختيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن اصطفاه الله عز وجل لكي يحمل رسالته ولكي يحمل هذا الدين ويحمل هذه الدعوة ولكي يحمل حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صدره، ويحمل قبل ذلك كلام الله عز وجل القرآن العظيم، يحفظه بعقله ويطبقه بجوارحه، فتلك نعمة عظيمة نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إليها. القضية الثانية بين يدي الموضوع الذي بين أيدينا أهمية العلم الشرعي عامة. لا شك إخوتي وأحبتي في الله أن خير ما يشتغل به العبد في هذه الدنيا هو العلم الشرعي، ذلك أن هذا العلم هو الذي يقرب إلى الله عز وجل، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء كما ورد في الأثر وفي الحديث لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن الله عز وجل فضل إخوتي وأحبتي العلماء، والله عز وجل قال فيهم في محكم التنزيل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك قال بعضهم العلم ما أكسب خشية وما خلا منها فجاهل مليم، لأنه ميراث الأنبياء وهكذا منه إلينا وصل. ولذلك هذا العلم الشرعي هو علم نافع، علم يرفع الله عز وجل به من يأخذه في هذه الدنيا، وسنة الله عز وجل على كل حال. وليس الموضوع، وأنا لا أريد أن أخرج عن نطاق موضوعنا، فالموضوع متشعب بطبيعته ولا يحتاج حقيقة لتشعب، ولكنني أقول العلم الشرعي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من وفقه الله عز وجل للأخذ بها. ولذلك هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء احمد الله عز وجل عليه، فكم من الناس في هذه اللحظات يلهو ويلعب، وكم من الناس في هذه اللحظات هو في يعني في متاع الحياة الدنيا الغرور. يعني الله عز وجل يقول ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا ماذا يفقهه في الدين. ولذلك يعني حقيقة خير ما يشتغل به العبد في هذه الدنيا هو طلب العلم الشرعي، فنسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إليه. ثم إن هذا العلم الشرعي إخوتي وأحبتي في الله لا يمكن أن يأتي بفتات الوقت، ولا يمكن أن يحصل لطالب علم بسويعات قليلة يقضيها هنا وهناك في حفظ متقطع أو في درس متقطع أو في ساعات يظن أنه قد حاز العلم أو جمع أطرافه. لا، العلم الشرعي إخوتي وأحبتي بحاجة لتفرغ كبير. والذي ينظر في سيرة أئمتنا الكرام أئمة أهل العلم يجد أنهم قضوا حياتهم كلها في طلب العلم، لذلك قال بعضهم قال إذا أعطيت العلم كلك ما أعطاك إلا بعضه، إذا أعطيت العلم كلك ما أعطاك إلا بعضه. ويعني ويقول بعضهم من حفظ المتون حاز الفنون، وبعضهم يقول من كذلك من درس الأصول حاز الوصول. ولذلك يعني لابد لطالب العلم أن يبذل جهده وأن لا يستعجل الثمرة، فإن الثمرة بحاجة لجهد جهيد وبحاجة لوقت طويل. ولذلك على كل حال أقول يعني من أعظم ما نصرف فيه أوقاتنا نحن معاشر المتفقهين ومعاشر طالبي العلم هو أن نتفرغ للعلم الشرعي. ومن هنا أزدلف إلى موضوعنا وهو موضوع المتون، وأعظم المتون مطلقا هو كتاب الله عز وجل. فالقرآن هو كلام الله تعالى الذي منه بدأ وإليه يعود، وهو الكلام الذي إذا قرأه الإنسان به اهتدى، وإذا ردده الإنسان اطمأنت به نفسه. إنه النور، إنه الصراط المستقيم، إنه الفرقان، حسبك أنه كتاب الله عز وجل. من تمسك به في هذه الدنيا فاز ونجا، ومن تنكب طريقه ومن تركه رغبة عنه والعياذ بالله خسر في الدنيا والآخرة. وسنة الله عز وجل في الذين يقتفون أثر القرآن واضحة جلية. ولذلك أقول أنا أعظم متن على وجه الدنيا يستحق منا الحفظ ويستحق منا الاهتمام والعناية هو كتاب الله عز وجل. ولذلك نجد أن أئمتنا رضي الله عنهم أجمعين أئمة الهدى والدين كلهم بدأوا بالقرآن، فما من واحد منهم بدأ بعلم شرعي قبل أن يتم حفظ القرآن الكريم. لذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر يذكر، وأنا أنصح بهذا الكتاب، فيه حقيقة فيه بعض يعني اللفتات الطيبة لهذا الإمام في طريق العلم وطلب العلم، وبعض كذلك التأملات، وهو اسم يطابق مسماه، إنه صيد لخاطره، كان يتفكر في أثناء طلبه العلم وحينما بلغ شأوة من العلم وحينما كذا، يعني إنها خواطر في الطريق. فيذكر في أكثر من موضع بأن على طالب العلم أن يبدأ بادئ بدء بالقرآن، فإذا حفظه وأتم حفظه اشتغل بالقراءات، قراءات السبع، وهو يقول القراءات العشر المشتهرة، ولا يستفرغ وسعه ووقته وجهده في موضوع الشواذ، أو أن يتوسع في علم، يعني في علم هنالك من هو أهم، أو هنالك من العلوم ما هو أهم منها، ثم إذا حفظ القرآن اشتغل بالسنة واشتغل بعد ذلك في العلوم الأخرى. وذلك أقول يا طالب العلم، أنصح نفسي ثم أنصحك، إذا لم تحفظ القرآن العظيم فابدأ به، فهو خير متن، خير متن يعني تودعه صدرك، وهو من بقايا النبوة. النبوة انتهت، ما بقي منها شيء إلا هذا الكتاب الذي يدرج حقيقة، تدرج النبوة بين جنبي الإنسان، غير أنه لا يوحى إليه. فهذا القرآن هو النعمة العظيمة التي أنصح نفسي وأنصح إخوتي بضرورة حفظه. فطالب العلم بدون قرآن لا يمكن. كنا نسمع من مشايخنا الشناقطة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، كان يقولون من لا يحفظ القرآن لا يحفظ العلم. يبدأ طالب العلم بالقرآن، وهم يقولون يعني مع فارق التشبيه، يقولون حفظ القرآن يعني بمنزلة أن إنسانا يعني يلبس شيئا أساسيا في حياته، ثم بعد ذلك يبدأ باللباس الآخر. ولذلك إذا أردت أن تكون طالب علم متمكن ينور الله صدرك وقلبك وفكرك، فلا بد أن تحفظ القرآن. ولا شك أن القرآن العظيم هو كتاب سينفعك في الدنيا، وقطعا سينفعك في قبرك، وسيكون كذلك شفيعا لك يوم يقوم الناس لرب العالمين. والأحاديث الواردة في حفظ القرآن وفي فضل حافظ القرآن أحاديث معروفة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويعني الأئمة رحمة الله عليهم أئمة القراءات قد توسعوا حقيقة في بيان فضائل حافظ القرآن وحامل القرآن، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز واجتلى، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس وأنوار من التاج والحلى، فما وظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملا. لذلك إخوتي وأحبتي أنصح نفسي ثم أنصحكم. شيخنا كيف الحال؟ أهلا وسهلا، كيف الصحة يا أخي؟ الله يعطيك العافية. كيف الحال؟ كيف أمورك؟ تمام إن شاء الله. الله يزيدك. هذه فواصل لا بد منها يعني. هذه فواصل. نعم، حتى أن بعض الناس إذا كان ناعسا يستيقظ، وإذا كان شرد يعود، والذي يفكر في حفظ القرآن الآن يعني نرجو أن لا يخرج من القاعة، نرجو إن شاء الله أن يفكر وأن يعقد العزم. نعم، أنا أعرف أن كل إنسان فينا جالس، أن كل من يجلس في هذه القاعة الآن بدأ يفكر، طيب لماذا لا أكون حافظا للقرآن؟ لماذا لا أموت والقرآن في صدري؟ لماذا لا أدخل إلى قبري وبين أضلعي أعظم كتاب أقرأه حينما يقوم الناس لرب العالمين، أنجو به من الفزع الأكبر؟ لماذا حقيقة أنا أعرف أن كل واحد منا يتمنى هذه المرتبة، ولكنني أبشركم بما قاله الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك ما من إنسان يعقد العزم بصدق مع الله عز وجل لحفظ القرآن إلا يعطى. أعرف رجلا، بل أعرف طالبا كان معنا، كان حفظه مخرقا مفعلا، يعني كثير يعني لا يستقر عنده شيء، ويعني وتاقت نفسه إلى القرآن، يعني يرى الحفاظ كيف يرددون وكذا، والله يغار الإنسان، صح ولا لا؟ يغار كيف هم يحفظون وكيف هم يرددون، وأنا مسكين بهلول لا أحفظ شيئا. فما كان منه إلا أن صدق الله، وأنا أعرفه طالب كان معنا، ففي 6 أشهر حفظ القرآن ما شاء الله. وأعرفه رجل كبير، يعني كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمره يتجاوز 70، حفظ القرآن وهو في 70 ويردد حتى مات ما شاء الله. نعمة الخاتمة أن يختم للإنسان بهذا. لذلك أقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقضية هي فقط صدق، وهذا منهج عام في القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه واستشهد، قدم نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل في سبيل الدين، ومنهم من ينتظر، ومنهم ما زال حيا، ولكن ما صفتهم وما بدلوا تبديلا. لذلك أقول هذه نصيحة لنفسي أولا، ثم لإخوتي الأحبة، ويعلم الله أنني أحبكم في الله جميعا، فإن الذي جمعني وإياكم هو محبة الله عز وجل، يعني بقطع النظر عما سندرس وما سنقرأ، فإن المحبة هي أساس الدين، المحبة في الله عز وجل يا إخوتي، أن نجتمع على محبة الله وعلى كذلك وعلى الخير وعلى النور، هذه نعمة عظيمة حقيقة، هي الروح التي يأخذها يعني الطلاب من الأساتذة. هكذا كنا لما كنا طلابا في الحقيقة للعلم الشرعي، كنا نأخذ منهم يعني الخلق قبل العلم، وكانوا يربوننا بأخلاقهم قبل أن يربوننا بعلمهم. ولذلك أقول هذه قضية القرآن، ولذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا أريد أن أطيل، فأعظم متن أنا أقول حقيقة، وكنت أقول هذا الكلام للطلاب وما زلت أقوله في كل بداية فصل في أي مكان، أقول للطلاب لو خرج أحدكم بالقرآن من الجامعة ولم يأخذ هذه الكرتونة فنعمة تخرج. يعني لو أن الإنسان يتخرج من الجامعة، لو يتخرج من أي جامعة أو من أي معهد حتى لو يعطي شهادات، ولكنه يتخرج حقيقة بالقرآن العظيم، فهذه أعظم نعمة يحوزها الإنسان في هذه الدنيا. وعلى كل حال يعني اغتنم خمسا قبل خمس، يعني اغتنم أنت الآن، الله يسر لك الآن، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنا أنصح نفسي وأكرر، عليك أن تبدأ، من بدأ الحمد لله، من أتم فليبدأ بالمراجعة حتى يموت ويصل لمرحلة المناجاة ومرحلة لذة القرب من الله عز وجل والتدبر والتفكر، ومن كان في بداية الطريق فليعقد العزم وليستعن بالله عز وجل، ويعني ومن كان قد بدأ ولم يتم فيعني فليسأل الله عز وجل أن يتم له، فإن نية المرء خير من عمله، فإن نية المرء خير من عمله. وبعض الناس ربما يبلغ بالنيات ما لا يبلغه بالأعمال، بعض الناس عنده نية طيبة، دائما محب، هو محب للدين، محب للقرآن، محب للإسلام، محب للمجاهدين، محب للآخرة. وعلى كل حال هذه قضية. القضية الثانية وهي صنو القرآن العظيم، حفظ متن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ما حاز المحدثون رحمة الله عليهم على هذه المنزلة العظيمة التي هي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فربما بلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول المحدثون ما حازوا على هذه النعمة إلا لكونهم قد عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويا إخوتي أنا أقول أعظم كذلك ما نعتني به بعد القرآن هو حفظ السنة، والسنة لا شك أنها وحي، السنة وحي، ومعنى كونها وحي أن الله عز وجل قال لنبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا كانت هذه الدورة أو أحد مفردات هذه الدورة، وهو حفظ شيء من متن حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو على أقل تقدير إذا ما استطعنا أن نحفظ، لمن لا يستطيع، على أقل تقدير أن تكون قريبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء من قبل كانوا يعنون عناية بالغة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نسمع مثلا الإمام الذي بين أيدينا يسمى على ما سيأتي الآن بالإمام العلامة القدوة الحافظ، لقد كانوا يتبارون حقيقة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حفظ الحديث يعتبر كذلك من القضايا التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان، فربما ملأ الإنسان صدره بأشياء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى حقيقة. صحيح، يعني بعض الناس من طلبة العلم أراه حقيقة يحفظ بعض القضايا، وأنا أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى في ذلك وأحرى أن يعتني به طالب العلم. ثم بعد ذلك نبدأ حقيقة بموضوعنا وهو عمدة الأحكام. وبين يدي هذا العنوان الطيب الذي له من اسمه نصيب وهو عمدة، ودائما عمدة الشيء هو ماذا؟ هو الشيء الذي يعتبر رأس الشيء، عمدة الشيء رأسه. ولذلك عمدة الأحكام هي مجموعة من الأحاديث التي اصطفاها الإمام عبد الغني المقدسي الجماعيلي رحمة الله عليه، اصطفاها من الصحيحين من البخاري ومسلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأرادها لكي تكون عمدة لطالب العلم الذي يستدل بها فإن طالب العلم يستدل للفقه، والاستدلال للفقه بحاجة للأحاديث النبوية الشريفة، ولذلك كان هذا المتن المبارك. وبين يدي هذا المتن علم يسمى بعلم أحاديث الأحكام. الفقهاء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم بعضهم لم يكن يعتني بالاستدلال بالحديث، أو كان كذلك يستدل بأحاديث ضعيفة، أو بعضهم لم يعنى كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في استدلاله للأحكام. فانبرى طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، انبروا من أجل جمع الأحاديث التي تعتني بالفقه الإسلامي أو بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالفقه الإسلامي، فنشأ ما يسمى عندنا بأحاديث الأحكام، علم أحاديث الأحكام. وهذا العلم له متون، أبرزها وأهمها متن عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وهذا حقيقة أول ما يبدأ به طالب العلم في هذا الفن. فأذكر أننا لما كنا طلابا حقيقة أول ما بدأنا بهذا، وأول ما ينصح كذلك العلماء وكذلك الأشياخ، إنما ينصحون بأن يبدأ الطالب بقراءة وحفظ متن عمدة الأحكام. ومميزة هذا المتن أن مؤلفه قد أراح طالب العلم مبتدئ، أراحه من مهمة التصحيح والتضعيف، ثم كذلك جمع له أحاديث في الصحيحين، فهي سهلة المنال، وهي في أعلى درجات الصحة، فإن ما رواه البخاري ومسلم أو ما رواه الشيخان هو أعلى درجات الصحة، ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم على الترتيب المعروف عند المحدثين. ولذلك أقول ميزة هذا المتن والخصة التي انفرد بها هذا المتن أنه يريح طالب العلم المبتدئ، فيحفظه بدون أن يبحث عن موضوع صحة وضعف هذا الحديث. ثم الإمام عبد الغني المقدسي جمع عيون الأحاديث، هو طبعا قطعا من يرجع لصحيح البخاري وصحيح مسلم يجد أضعاف هذه، يعني حيث هذه الأحاديث، ولكنه اصطفى عمدتها، واصطفى كذلك أمهاتها، واصطفى قواعدها لكي تكون يعني نبراسا وعمدة لطالب العلم. ثم بعد ذلك هنالك كتاب آخر، وهو كتاب بلوغ المرام لمن الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وهذا هو المتن الثاني من متون كذلك أحاديث الأحكام، وهو من المتون المهمة، توسع فيه ابن حجر رحمة الله عليه في نحو 1400 حديث، جمع فيها حقيقة حديث أوسع مما جمعه الإمام عبد الغني المقدسي قطعا، وفيها من الصحيح وفيها من الحسن وفيها من الضعيف. وعلى كل حال فإن بلوغ المرام انبرى لشرحه طائفة من أهل العلم، ومن أشهر هذه الشروح شرح سبل السلام للإمام الصنعاني، ثم جاء كذلك يعني المجد ابن تيمية رحمة الله عليه فألف المنتقى، وهو كذلك من كتب أحاديث الأحكام، وجاء الإمام المجتهد الشوكاني فقام بشرحه في كتابه نيل الأوطار، يعني الكتاب المشهور المعروف. وعلى كل حال يعني الحديث حقيقة في موضوع أحاديث الأحكام حديث يطول، ولكنني سأبدأ مباشرة بما نحن فيه، لأن الطريق يبدو أنه حقيقة يعني طويل، وبعض الناس يتبسم لي فجزاه الله خيرا، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لأننا بين يدي 430 حديثا، سنتفق الآن إن شاء الله تعالى على المنهجية. قبل ذلك أقول لا بد أن نقف، وأنا أحب أن أقف عند الإمام عبد الغني المقدسي الجماعيلي، سأقف عند بعض سيرته لكي تعرفوا أن الله عز وجل لا يوفق عبدا لعمل صالح إلا بصدق نية. فهذا الكتاب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ما من طالب علم إلا يحفظه، صحيح؟ صحيح ولا يا أخي الحبيب؟ ما من طالب علم إلا يحفظه، وهو من الكتب المشهورة جدا، ككتاب الإمام النووي كتابه رياض الصالحين مثلا، وكفتح الباري الإمام بن حجر، هنالك كتب الله عز وجل وفق أصحابها، وفقهم لكي يبقى ذكر هذه الكتب بعدهم. فما من طالب علم إلا يقرأ هذا الكتاب، وهذا أنا بقول دائما من بركة الإمام. فكم من الناس من ألف في أحاديث الأحكام؟ كثير حقيقة، يعني من يرجع لتاريخ أحاديث الأحكام يجد أن هنالك كثيرا من الناس ألف في أحاديث الأحكام، ولكن حقيقة الكتب التي اشتهرت هي مجموعة ومحدودة، وهذا يدل على بركة ماذا؟ على بركة الإمام. فكتب النووي كتب مباركة، كتب الإمام عبد الغني المقدسي مبارك، ابن قدامة الجماعيلي مبارك، هنالك طائفة من أهل العلم الله عز وجل اختارهم واختار علمهم لكي يبقى علما ينتفع به، وهذه من بركة العبد. فإذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان وقد ألف كتابا أو ترك علما وانتشر هذا الكتاب، فهذا من علامة قبوله بعد موته. وهذا الكتاب حقيقة إخوتي وأحبتي هو من هذا النوع من الكتب، من الكتب من يموت بمجرد أن مات صاحبه حقيقة. صحيح ولا لا؟ يعني في كثير، يعني الكثير من المخطوطات موجودة لكن لم تحقق ولم كذلك تشتهر، هناك من الكتب المطبوعة الكثيرة، ولكن طائفة من هذه الكتب الله بارك في نية صاحبها، لذلك بقي علما صالحا ينتفع به. لذلك أقول دائما ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل بصدق أن يعني أن يبلغه علما نافعا ينتفع به ويبقى بعد موته. فإن يعني فإنه قيل لأحدهم، يعني ابن قدامة الجماعيلي رحمة الله عليه لما توفي عقب أحمد ابن يعني له، ثم أحمد عقب ابنين، ثم هذين الابنين ماتا، قال أصحاب التراجم قالوا وبذلك انقطع عقب ابن قدامة، ولكن هل انقطع علمه؟ شوف بالله يقول انقطع عقبه، يعني ما عاد له أولاد، نحن الآن نفرح الله والله جاءنا غلام أو ذكر أو كذا، يعني الفرحة الحقيقية كانت عندهم بعلمهم وبما يتركونه للناس فيما يعني فيما بعد موتهم. ولذلك هذا الإمام ابن تيمية لم يتزوج، الإمام النووي كذلك من الأئمة أو من العلماء العزاب. ولذلك أقول حقيقة الإمام عبد الغني المقدسي من هؤلاء الذين بارك الله في بعض كتبهم، وحسب الإنسان أن يترك كتابا واحدا يتناقله الناس. تخيل، شوف الإنسان يموت فيبقى له كتاب واحد، كم من الناس يقرأ كما سنقرأ المقدمة الآن، وأنه قال يعني أسأل الله يعني أن يبارك في نيتي ونجعله علما نافعا لمن يقرأه ولمن يحفظه ولمن على ما سيأتي الآن. فهذا الإمام أقول هو الشيخ الإمام العلامة، استمع هذه حقيقة الألفاظ أنا أردت أن أقولها حقيقة كما ذكر أهل التراجم لكي تنظر. إحنا خذنا وقت شيخنا ولا ماشي الأمور؟ نختصر، لأنه أنا حقيقة ماشي حسب الإخوان، يعني لأنه هذه نسميها تغذية راجعة إذا في مثلا يعني إطالة، لكن أنا سأخذ فقط 10 دقائق في سيرة الإمام، وأظن أن كتابا مؤلفه الإمام عبد الغني المقدسي يستحق منا أن نقف حقيقة عند بعض الومضات من تاريخه. يقول وسأنقل بالألفاظ الشيخ الإمام العلامة العامل، انتبه، شيخ إمام علامة، علامة أي أنه شامة في الناس، إمام مقدم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، العامل القدوة الحافظ. شوف هذه كلها أوصاف حقيقة يعني يخلعها العلماء على عبد الغني المقدسي، إذا رجعت لكتب الطبقات تجد أمثال هذه حقيقة هذه الأوصاف الطيبة. فهو إمام علامة عامل قدوة حافظ. قال عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن مسرور المقدسي نسبة لبيت المقدس، الجماعيلي نسبة لجماعيل وهي قرية مشهورة من أعمال نابلس، وبعضهم يقول جماعين الآن حرفت. يذكر الشيخ فريد السلمان، الدكتور فريد السلمان رحمة الله عليه أستاذ التفسير، يقول وقد زرت جماعين يقول قريبا ووجدت بيتا لآل قدامة ما زال موجودا، ما زالت الناس في القرية تحافظ على هذا البيت أو على أثرهم أو على مكانهم. الجماعيلي الدمشقي الصالحي المولود سنة يعني 41 و500، المتوفى سنة 600. كم سنة عاش المولود؟ أنتم يبدو عليكم سرحتم، ممتاز. المولود سنة 41 و500، المتوفى سنة 600، وحينئذ كم سنة عاش؟ من الناس من يعيش في زماننا 70 و80 ولكنه يموت ويطوي ولا أحد يعرفه، صحيح؟ من الناس من يعيش حقيقة 40 و50 و60 و80، ولكن وربما لا يكف الناس، أو ربما كذلك يعني لا ينكف عن المعاصي، وربما كذلك يعني لا يسلم الناس من شره. جاءني مرة رجل بعد صلاة الفجر جاءني يبكي، ما لك يا أخي؟ قال توفي والد زوجتي. قلت رحمة الله عليه، إيش يعني توفي؟ كل نفس ذائقة الموت، ما الأمر؟ فازداد بكاء هو يعني. قلت طيب يا أخي، يعني كل شيء أبكي معك، كل شيء أجله أبكي. قال عمره تجاوز 70. قلت الحمد لله في طاعة الله، صحيح 70 سنة. فازداد بكاء. قلت له طيب أيوة. قال لكنه مات ولم يركع لله ركع. فجلست بجواره أبكي. الله يا أخي، حق لمثل هذا أن يبكى عليه، صح ولا لا؟ 70 سنة تخيل لم يركع لله ركع. وهذا الإمام قضى 59 عاما في العلم، وستروا كيف قضاها، لا كما نفعل نحن، نأتي هنا لطلب العلم ساعة ساعتين ثم نمل. حقيقة أقول لكم بصراحة، تزعلوا حقيقة، نحن طلاب العلم في هذا الزمان، يعني إذا اشتغل أحد إلا من رحم، هنالك من هو خير مني وأعرفه بعينه في هذه القاعة، هنالك من الناس من هو خير مني وخير من كذلك، يعني وخير من كثير من طلاب العلم. ولكن أقول نحن للأسف طلبنا للعلم نصف ساعة، ساعة ساعتين. لكن استمع لهذا الإمام كيف كان يطلب العلم. قال عنه ابن النجار: حدث بالكثرة الكاثرة، وصنف كذلك في الحديث تصانيف حسنة، فكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد. تجويد يعني المقصود تحسين التأليف والتصنيف. قال: فهما يجمع متون الحديث، إلى أن قال: وكان كثير العبادة. وهنا سأقف قليلا. رحمة الله علينا نحن حقيقة معاشر المتفقهين، يعني ربما نصلي الفرائض ونرى أننا نقوم بشيء عظيم. استمع: كان كثير العبادة ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلف الصالح. والسلف الصالح كانوا يرجون الآخرة، كعلي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دائما يطلق الدنيا، مرة يحمل حملا على ظهره، فيطلب الناس منه يعني أن يحملوا عنه ذلك الحمل، فيقول: لا، أنا علي حملته ثم رجعت وبقيت علي، ذهبت عليا وجئت عليا، يعني ما نقصت شيئا. ولذلك حقيقة كانوا ورعين متمسكين بالسنة على قانون السلف الصالح. وقانون السلف الصالح رايته أنه إذا قيل لأحدهم اتق الله خاف وطأطأ رأسه، هذا قانون السلف. قانون السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الصحابة، كان إذا قيل لأحدهم اتق الله فرح، لأن الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. ومن أنا وأنت يا أخي؟ من هو خير مني ومنك؟ بل خير من طلعت عليه الشمس. قيل ماذا؟ قيل له اتق الله ففرح صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلف الصالح، إذا قيل له اتق الله ازداد إيمانا وازداد ورعا. قال الحافظ ابن نجا: كان الحافظ عبد الغني المقدسي لا يضيع شيئا من زمانه، يعني مثلنا، صحيح، مثل أوقاتنا. طيب، كان يصلي الفجر. إذا تستطيع، إذا أردت، يعني إذا ما خرجنا من هذه العمدة إلا حقيقة إلا بقانونه في يومه، فتلك نعمة عظيمة. الحديث لا بد أن نمر بها، سنمر بها، وليس المقصود كثرة المحفوظ وكثرة هذا، ولكن حقيقة استمع كيف وفق الله عز وجل هذا الإمام لجمع أمثال هذه الكتب. يقول: وكان يصلي الفجر. قال: ويلقن القرآن. لا تسرح يا أخي، معلش، كن معي لو سمحت، لا تسرح. وربما لقن الحديث، يعني كان من عادتهم أنهم يجلسون بعد صلاة الفجر يعلمون القرآن. هذه سنة، سنة الشافعي وسنة الأئمة وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. وشيخ سلم تيمية يذكر عنه أنه كان يقرأ الفاتحة يرددها كل يوم من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ما يقرأ غيرها، تخيل، فقط يقرأ سورة الفاتحة يرددها. على كل حال يقول: ويلقن القرآن وربما لقن الحديث، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين. كم يصلي؟ كم ركعة؟ 300 ركعة، رحمة الله علينا. يقرأ بالفاتحة والمعوذتين، تخيل 300 ركعة. وقد قرأت مرة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان يصلي كل يوم 1000 ركعة. تخيل، ما شاء الله، مساكين نحن، نحن والله يا أخي مساكين كلنا والله. يعني أعظم واحد فينا كم ركعة يصلي؟ 20 30 10 15، ربما الوتر كثير منا كذلك لا يحسنه. يقول يصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر، إلى قبيل الظهر. ما هذا سبب حفظهم؟ أنهم كانوا يتفرغون للعلم. نعم، الآن عندنا أشغال، نحن لا نريد أن نكون مثلهم، لكن لنكون عشر معشارهم. تمام؟ يعني ما عندهم شيء يا عم إلا فقط يعني العلم، القرآن، الحديث، الصلاة، العبادة، لأن الذي يثبت العلم العبادة. وما مقصود العلم إلى العبادة؟ لذلك قيل العلم يدعو للعمل، إن يلفه قر وإلا ارتحل. قال إلى قبيل الظهر، ثم ينام نومة، يعني قبيل الظهر. قال فيصلي الظهر ويشتغل بالتسميع، اللي هو ترديد العلم، وترديد العلم وترداده مهم جدا. قال بعضهم، قال من طلب العلم، هذه من الأشياء التي تذكرها دائما، من طلب العلم وذاكره صلح الدنيا وآخرته، فأدن العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، واسهر بالليل وناظره لتحفك حقا نافحة. يذكرون عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، يذكر الشيخ عطية محمد سالم شيخنا، يذكر حقيقة حينما كتب ترجمة للشيخ محمد أمين الشنقيطي، يقول ولقد تمر عليه بعض المسائل في أصول الفقه أو في الفقه، يبدأ يبحث فيها بعد العشاء حتى تطلع إيش، حتى يطلع الفجر، وربما يحتاج إلى الظهر، حتى إذا حل المعضلة نام، قبلها لا ينام. يعني أولئك كانوا حقيقة كانوا يريدون الآخرة، أما نحن فنسأل الله العفو والعافية. قال ويشتغل بعد الظهر بالتسميع. إيش يعني التسميع؟ تسميع لنفسه أو لغيره. قال والتسبيح، ما شاء الله، لأن الله خاطبهم فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال إلى المغرب، فيفطر إن كان صائما ويصلي إلى العشاء. ما شاء الله، سبحان الله. أنا يعني رأيت عن الإمام الشافعي وعن بعض أهل العلم أنهم كانوا يخصصون من بعد المغرب إلى العشاء في الصلاة، وقلما حقيقة يدرسون أو يدرسون. ترى هذا الشيء نحن لمسناه حتى حقيقة عند أهل العلم في المدينة، من بعد المغرب إلى العشاء لا يتكلم مع أحد، يبقى في صلاة، يقرأ جزء، يقرأ جزئين، هذه سنة. يعني لذلك من يزور المدينة المنورة على ساكنها حضور صلاة التسليم، في الصف الأول يجد دائما طائفة من العباد وطائفة من أهل العلم حتى. لذلك يقول ويصلي إلى العشاء، من بعد المغرب إلى العشاء، ثم ينام إلى نصف الليل. انتبه، ثم يتوضأ ويصلي. قال إلى قريب الفجر، يظل يتوضأ ويصلي. طيب لماذا يتوضأ؟ يقول وربما توضأ 7 مرات. شو رأيك كم مرة؟ ربما توضأ 7 مرات، يقول يعني أو أكثر. ويقول يعني تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي رطبة. يعني يحب دائما ماذا؟ يحب أثر الوضوء دائما، لأنه أجر. صحيح، الوضوء على ما سيأتي أجر. ثم ينام نومة يسيرة قبيل الفجر. هذه سيرة حياة من؟ ترى سيرة حياة الإمام الشافعي والإمام أحمد هي قريبة من هذا. يعني إذا أنت رجعت إلى كتب الطبقات، وأرجو هذا لنفسي ولكم، أرجو إذا أردنا أن نشحذ همتنا أن نرجع لكتب الطبقات التي تتحدث عن سيرة أهل العلم، فإذا فترت همتك فارجع إليه، حينئذ سيعطيك. لأنهم كما يقولون بعض الناس، ربما حقيقة إذا نظرت إلى وجهه ذكرت الله، صح؟ وربما بعض الناس جلست إليه ساعة فيعني فعملت على إثرها شهرا. وإذا أردت كذلك أن تعمل دائما، فكن قريبا من سيرة العلماء، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان قليلا من الليل ينام. ترى أنت لا تستغرب مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس عبادة. وإذا أردت أن ترجع لشيء فارجع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نحن بصدده في دراسة الأحكام الفقهية مباشرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلم المناهج. تمعي؟ الفقهاء ربما يغربون وربما، لكن أقول منهج النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أسلم هذه الطرق. وذلك قال ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر. قال وهذا دأبه. إيش دأبه يعني؟ ما معنى دأبه؟ عادته. ممتاز، أنت صح جنبي بس تكون معي دائما. أين صاحي؟ ما هو يا أخي الحبيب ما مزبطش يعني الأمور، إذا كنت بجواري فلا بد أن تكون أيقظ مني حتى إذا نسيت أو حتى إذا استطردت يعني أن تنبهني. فأنت نعم الرفيق ونعم الصديق إن شاء الله. ولذلك يقول وهذا دأبه. إيش دأبه يعني؟ هذه عادته. وقال الضياء الحافظ يعني استمع يعني لا يقف الحال عند هذا، قال كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده. شوف هذه يعني سبحان الله، لما تقرأ في سيرة هؤلاء، وأنا أخذت وقتا معلش، لكن لما تقرأ في سيرة هؤلاء ترى يعني ترى تكاملا في الشخصية. وهؤلاء يعني ما فتح الله على قلوبهم وعلى أيديهم إلا ببركة هذا. نعم هو عالم لكن عامل وقدوة. لذلك كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده، انظر بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. لأنه دائما العلماء يبتعدون عن السلاطين، لأنه السلطان يعني إذا اقتربت منه حرقك حرق، وبقدر ما تقترب من السلطان بقدر ما تبيع من دينك. هذا الشيء هذا حقيقة شيء طبيعي في سيرة العلماء. لذلك الإمام أحمد مثلا، عبد الله بن المبارك، أئمة، عبد الله بن المبارك كان عنده من يستعين به. هناك ابن الجوزي دائما ترى يدعو، ليست هي دعوة فقط للعلم والنوم، لا، دعوة لكسب الرزق من أجل أن تكون يدك دائما عليا. لذلك ابن الجوزي دائما، وهذا أحفظ له كلام دائما في صدر الخاطر، يقول على طالب العلم أن يجمع المال في شبابه لكي لا يحتاج في آخر حياته حينما يكون عالما كبيرا، ولكن للأسف يمد يده للسلاطين أو لعامة الناس. تخيل، إذن أين هي حرمة العلم؟ لذلك لا، هي دعوة للكسب. فعبد الله بن المبارك على كل حال كان إماما غنيا، وكان يحجج الناس دائما. تعرف القصة المباركة يعني معروف، لسنا بحاجة يعني. حتى إنه مرة جاء إلى قرية ويعني وأهلها محتاجون، فأعطاهم نفقة الحج لأنهم أحوج حقيقة يعني أحوج منه من الناس من قضية أن يصلوا إلى مكة. يعني إعطاء الإنسان الفقير أو إحياء يعني الكبد الرطبة هو أولى من الحج. فلما رجع وبات في ليلته تلك، جاءه يعني إنسان في منامه فقال له يعني حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. إنه إيش صار يعني؟ إنه لقد تمت الحجة وقبلت عند الله عز وجل. جاءه إنسان في المنام يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. وذلك عبد الله بن مبارك من الذين الله عز وجل أعطاهم العلم والمال. والإمام أحمد لا، من أولئك العلماء الذين يصبرون، فإن كان عالما فقيرا فليصبر كالإمام أحمد، فكان يدفع دائما أعطيات السلاطين أبدا. وكان إذا طلب العلم، معروف الإمام أحمد كان يبقى إذا جاء يعني يبقى يشم رائحة الشواء حتى يشبع، ثم يعود لطلب العلم وكتابة الحديث. فالمهم أقول يعني حقيقة يعني كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. قال ثم رأيته مرة، هذا الحافظ الضياء يقول يريق خمرا. هو معروف لغير معروف في السوق، لما ينزل مثلا يعني إنسان معروف من العلماء هنا أو في أي بلد من العلماء المشهورين فينزل للسوق معروف على ما سيأتي الآن. المهم قال رأيته مرة يريق خمرا فسل صاحبه السيف، صاحب الخمر. إيش سل السيف يعني؟ ما معنى سل السيف؟ نعم يعني أخرجه من غمدي. هو طبعا معروف، هو يعني هو معروف واضح، واضح الكلام، ولكنني أرى أن الحر قد أخذ منكم ما أخذ، إما أنه المحاضر ممل أو أنه مش عارف شو القصة. يعني استل سيفه أي أخرجه من غمده. طيب قال فلم يخف، ما خاف. طيب قال وكان قويا ما شاء الله، ليس يعني طالب علم ضعيف أمثالنا. قال فأخذ السيف من يد الرجل زيادة في إيه؟ زيادة في كذلك في إتمام إنكاره للمنكر. قال وكان يكسر الشبابات، معروف، وما أكثر الشبابات في زماننا، نسأل الله العفو والعافية. والله يا أخوان هذا زمان عجيب، يعني فعلا القابض على دينه كالقابض على جمرة. لذلك وكان يكسر الشبابات والطنابير، يعني آلات النقل. على كل حال، قال محمود بن سلامة الحراني بأصبهان كان الحافظ يخرج، هو الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي متوفى سنة 600، كان يخرج بأصبهان فيصطف الناس في السوق. شوف كيف العلماء، هذا الإمام العظيم الذي نقرأ نحن حقيقة نقرأ ما جمعه، قال يصطف الناس له في السوق ينظرون إليه ولو أقام بأرض أصبهان وأراد أن يملكها لملكها. شوف بالله الكلام ما أجمله. يقول مرة أخرى، وأنا أحب هنا لأن حقيقة كلمات أهل العلم فيها نور، يقول فيصطف الناس في السوق ينظرون إليه ولو أقام بأصبهان وأراد أن يملكها لملكها، يعني من حبهم له ورغبتهم فيه، يعني لالتفوا حوله ولنصبوه ملكا، لأن الناس حقيقة تنصب من يحبون. قال ولذلك على كل حال، يعني هذه حقيقة، يعني هذا مختصر من سيرة هذا الإمام العظيم، له مصنفات كثيرة حقيقة، يعني وعلى كل حال أكتفي بهذا في سيرة هذا الإمام، ومن أراد الزيادة في سيرته فليرجع لكتب الطبقات فإنها كتب متوفرة. وحسب هذا الإمام أنه جماعيلي من، يعني حقيقة من تلك القرية العظيمة التي أنتجت لنا أئمة في الدين. ترى آل قدامة والذين هم أبناء يعني عمومة، وأبناء كذلك يعني خؤولة ابن قدامة، أولئك حقيقة أولئك القوم قدموا للدين وللإسلام شيئا كثيرا. فحسبك إمامهم ابن قدامة المقدسي الجماعيلي صاحب الكتب التصانيف المشهورة المعروفة، صاحب المذهب، فالمذهب يعني مبتدأه في فلسطين، ترى المذهب الحنبلي، ولم يكن فقط حنبليا، إنما حقيقة يعني حقيقة من يرجع إلى كتابه يجد أن الإمام رحمة الله عليه هو إماما في الدين وإماما في علم الخلاف، وله كتاب في أصول الفقه. المهم يعني أقول يعني هذه يعني أو هذا غيض من فيض سيرة هذا الإمام المبارك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذا المتن المبارك، وأرى الله تعالى أعلم أننا إذا أردنا أن نمر بهذا المتن فإنه ليس المقصود، قبل أن نبدأ، ليس المقصود هو أن نقف على كل كلمة، فهذا مما يتعذر في مثل هذا الوقت، فشرح حديث واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات يعني استغرق عند العلماء شيئا كثيرا، وافتتح به المصنفون وفيه كلام كثير يعني حقيقة. إذا أردنا أن نشرح الأحاديث يعني كلمة كلمة فهذا مما يعسر في مثل هذه الدورة، ولكن المقصود من هذا المتن الأمور التالية. المقصود أولا تعظيم السنة، يعني انتبه يا أخي، المقصود أولا تعظيم السنة. المقصود الثاني التعرف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يموت يحيا ويموت ولا يحفظ حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل يا عم، بعض الناس يحيا ويموت، والله لا أعرف يا أخي، لو أنك خبطته هكذا وضربته في الحائط ثم رجع ثم كذا لا تخرج منه شيء، صحيح ولا لا؟ وبعض الناس يوفقه الله عز وجل لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نور وحي. لذلك القضية الثانية تعزيز حفظ الوحي. وأعجبني في الديار السعودية دورة تعقد، وأنا حقيقة يعني حضرت إلى مسجد في الرياض، مسجد الراجح العام الماضي، دورة الوحيين. دخلت إلى المسجد، كنت في زيارة في العام الماضي، فوجدت لافتة ضخمة جدا طولها يمكن 10 متر على طول المسجد، اسمها دورة الوحيين. فسألت إخواننا هناك إمام المسجد وبعض الإخوان، قالوا هذه دورة لحفظ القرآن والسنة، الطالب يجلس يتفرغ يأكل يشرب 40 يوما فيحفظ القرآن في 40، ثم إذا حفظ القرآن في 40 السنة التي بعدها يحفظ عمدة الأحكام ويحفظ البلوغ ويحفظ المنتقى ويحفظ، ويبدأون بحقيقة بالمتون الأخرى حتى إذا انتهى دخل إلى صحيح البخاري ودخل إلى مسلم والكتب الستة. يعني هو حقيقة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحافظ يعني ليس المقصود الحفظ على ما سيأتي في موضوع المتن، لا، ولكن الحفظ هو طريق، لأنك لا تحفظ أي شيء، وشرف حقيقة وشرف ما تحفظ من شرف المحفوظ، فأنت تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقول هذه القضية الثالثة تعظيم السنة، التدرب على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون شيء في صدرك. القضية الثالثة وهي قضية يعني استنباط الأحكام الشرعية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. معي يا أخي؟ هو طريق مختصر ترى، انتبه، يعني هو طريق مختصر للوصول للحكم الشرعي، ولكن هذا يتطلب طبعا ليس فقط أن تحفظ هذا المتن، يتطلب أن تعرف يعني العام الخاص المطلق المقيد، أن تعرف كذلك الدلالات، أن تعرف أشياء كثيرة في الطريق، ولكن حقيقة أساسها هو أن يعني النظر فيما قاله الله عز وجل وفيما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كنت أقرأ يوم أمس الإمام جابر بن زيد أبو الشعثاء المشهور من فقهاء التابعين، توفى سنة 121 وهو من الفقهاء حقيقة المعروفين، يعني يذكر أهل الطبقات عنه أنه كثيرا ما يلتجئ إلى النصوص، وعجبتني هذه العبارة، التجاؤه كثيرا إلى النصوص. وهكذا دأب كذلك الشافعي لما جاءه رجل فسأله عن حكم فقال قال الله وقال الرسول، فسأله مرة أخرى، والقصة مشهورة معروفة ولكن بروايته ربما مختلفة، فأجابه نفس الإجابة، فقال الرجل مرة ثالثة أسألك عن رأيك أنت، لو أنت تجوبني قال الله وقال الرسول، قال له أتراني يهوديا أو نصرانيا أو أن على وصلي زنارا أقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لي ما رأيك أنت؟ الله أكبر. قال أتراني يهوديا أو نصرانيا أو أن على وصلي زنارا يعني علامة النصارى، أقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لي ما يعني ما رأيك أنت؟ لذلك كان حق العلماء كالإمام أحمد إذا أجاب بالحديث أو أجاب بالآية، ولذلك هو تدريب لطالب العلم أن يستنبط الحكم الشرعي من وين؟ من النص. وهذا أقرب طريق لمعرفة الحكم الشرعي. فنحن معاشر الفقهاء أو معاشر المتفقهين، لم نصل لدرجة الفقهاء، نحن متفقهين على الطريق، نحن طلاب علم كلنا حقيقة. لذلك نحن حينما نبحث في أي مسألة نقول القول الأول قال به الشيء مش عارف، قالت به الحنفية وهو المعتمد عند مثلا، وهو قول عند مالك والمعتمد عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو رواية مش عارف، وهو قول شاذ عند فلان، واستدل أصحاب القول مثل هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة ومش عارف كذا، ثم أصحاب القول الثاني واستدلوا بكذا وكذا. ننظر نحن حقا في نصوص الكتاب والسنة، في نصوص الكتاب والسنة، وهل استدلال الفقهاء إلا هو هذا؟ إلا هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو كذلك حتى كذلك الأدلة الأخرى، الاستحسان، الاستصحاب، مصالح المرسلة، هي عائدة للكتاب والسنة. فأصل الأدلة وأصل الأصول هو القرآن، ثم تأتي السنة وهي الشارحة والمفصلة والتي استقلت بأحكام جديدة عن القرآن العظيم. وذلك أقول هذا الهدف الثالث، وهو التدرب على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، لأن هذا هو عمل الفقيه. يعني أنت الآن لما تعرف الفقه هو إيش؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية، صح ولا لا يا أخي؟ وهل علم الفقه إلا هذا؟ هو إيش؟ العلم، أيوة شيخنا، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط أو المكتسب من أدلتها التفصيلية. وذلك هذه القضية الثالثة المهمة. القضية الرابعة أن نعتاد حقيقة أن نعتاد على شيء نحن كطلاب علم في بداية طلبنا، شيء يسمى المتون. وهذه المتون على كل حال لها فوائد مهمة جدا في بداية الطلب. بعض الناس يحمل حملة على المتون كابن خلدون رحمة الله عليه، الذي يرجع مثلا يقول هذه المتون ربما جمدت العقل وفعلت وكذا إلى آخره، هذا كلام. ولكن أنا أقول هذه المتون خاصة متن القرآن والسنة لا إشكال، لكن المتون الأخرى ويقول مثلا كمختصر خليل أو كذا إلى آخره، أقول هذه المتون حقيقة هي مهمة جدا لطالب العلم المبتدئ، فكأنها عبارة عن بنية عقلية وكأنها عبارة عن حجر الأساس. نحن لا نقول أن تجمد عند المتون، لا أن تحفظ متن أبي شجاع وستدرسون، والماء المشمس مكروه مثلا، طاهر مطهر مكروه، نحن لا نجمد عند النصوص ولا نحفظها على أنها نصوص مقدسة، ولكنها حقيقة، ولكن هذه النصوص في غير القرآن والسنة تجمع لنا العلم، ترتب لنا أبوابه، تقرب لنا مسائله، ثم بعد ذلك يبدأ طالب العلم بالتوسع. ولذلك أقول المتون في بداية الطلب مهمة جدا، وما من طالب علم قوي تعرفه إلا بدأ بها، يبدأ بالقرآن بما يتيسر من السنة، يبدأ بالمتون المتعلقة بالنحو، بالصرف، البلاغة، في كل الفنون، في الفرائض الرحبية في كل فن هنالك متون معروفة. فهذه المتون حقيقة أولا تجمع لك العلم، تقربه لك، جيد، تبني لك بنية عقلية مهمة أنت بحاجة إليها إذا كنت فقيها أو إذا كنت عالما. أعجبني أحدهم يكتب في سيرة الإمام الشوكاني وفي بنيته العقلية يقول: وقد أثر في كونه مجتهدا. أليس الإمام الشوكاني مجتهدا؟ بلى، إنه من أعظم المجتهدين الإمام الشوكاني. يقول: وقد أثر في تكوينه العقلي أنه حفظ المتون من قبل، ولكنه حفظها ثم شرحها ثم بنى عليها واستفاد منها خلاصة العلم ثم بنى عليها، واستبعد ما كان بعيدا عن الصواب وعن الصحيح، واستبعد ما كان كذلك ما هو مرجوح من كلام أهل العلم، وبنى عليها علما صحيحا. فعامة يا أخي حقيقة الآن في الفقه أصول المسائل متفق عليها ولا لا؟ يعني المسائل متفق عليها كثيرة، بل أن أصول الأحكام في باب الطهارة، في باب العبادات بشكل عام، في باب المعاملات، هي حقيقة أصول عامة. لا أحد يقول بأنه من زنى وكان محصنا أنه مثلا يعني يقول مثلا يجلد 100 والآخر قال الله يرجم. لا، هذه حقيقة مسائل، هذه حقيقة محل اتفاق. إنما وقع الخلاف في بعض فروع ربما تكون هي محل النظر، وهي من علامة المرونة ومن علامة خلود هذه الشريعة، أو أنه كذلك أسباب لخلاف العلماء، أسباب الفقهاء في اختلاف من الأسباب المشهورة. لذلك أقول القضية الرابعة مسألة المتن. فالمتن لك يا أخي يعني ولا ينبئك مثل خبير، فإن البدء بالمتون يقرب لك شيئا كثيرا من العلم. ولا نقول بأن المتن يأخذ كل حياتك، لا. إخواننا الشناقطة جاء مدير أوقاف العاصمة عندهم منذ سنتين، فالتقيته فقال لي: طالب العلم عندنا يبدأ من سن الخامسة، مثل عندنا يعني يبدأ من سن ليش الخامسة، فيبدأ بحفظ القرآن، ثم يبدأ بحفظ متون الحديث ومختصر، يبقى إلى سن كم؟ إلى سن، يقول لي إلى سن 25 يحفظ المتون مع شرحها، حتى يصل لسن 35. وهم عندهم قاعدة مشهورة يقول: مختصر خليل ألفه في 35 سنة، فلا ينبغي حقيقة أن يصل إليه إلا بعد 35 سنة. هم عندهم، لسنا الآن بصدد يعني القول بأنه صواب أو خطأ، هذه ليست قضيتنا، لكن القضية بأنهم يعنون بالمتون. ثم إذا وصل إلى هذه المرحلة عني بعلم الخلاف العالي. الله ما شاء الله، الرجل هذا حيث مدير أوقاف قال: حدثنا كذا، والله بالسند، نحن بها المساكين، كل شيء بالسند عنده. إذا أراد أن يستدل في قضية في كذا، علم حفظ. لذلك هم كانوا يقولون دائما: الحفظ ما حواه الصدر لا ما حواه الصدر، صح؟ وكانوا يقولون هم حقيقة العلم، يعني العلم حيثما كنت حقيقة يعني يحل إذا كان في صدرك. وعلى كل حال، فالمتون أقول ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، المتون لها فوائد عظيمة في بداية الطلب، تجمع لك العلم، تستحضره. إذا مثلا إذا حفظت متنا في مثلا في النحو، في الصرف، في الفقه، في مثلا اللي هو مثلا كما هو عندنا في هذه الدورة المباركة، وأنا أعتقد بأن هذه الدورة دورة طيبة، وهي إحياء لدور التلمذة والمشيخة. فإنه من لم يقرأ هذا المتن كيف يشرحه للناس؟ الحمد لله أنا عبد فقير تلقيت هذا المتن، الحمد لله يتحدث بنعمة الله عز وجل، هذا تلقيته المتن أول ما قرأت، وغيره من حقيقة من هذه المتون. ولذلك فيه حقيقة إحياء لروح التلمذة، وهذا العلم بحاجة لروح. لذلك المتون في بداية الطلب مهمة جدا، خاصة إذا كان متنا لا ينازع فيه اثنان. يعني ابن خلدون ينازع بقول النحو وكذا مش عارف، لكن لكن لكن لكن إذا جئنا إلى حقيقة إلى القرآن والسنة، فإن أحد ينازع يا أخي؟ لا أحد ينازع. وأعتقد أن هذه الدورة موفقة جدا، بأنها بدأت حقيقة بدأت بهذا المتن، وهو متن عمدة الأحكام. نعم، هي التجربة يمكن أول مرة تكون في الأردن، ولعلها تكون تجربة إن شاء الله تفتح بابا للراغبين. وليس حقيقة العبرة بكثرة الحاضرين ولا بكثرة الحافظين، فحافظ كالإمام عبد الغني المقدسي واحد من الناس، يعني ينفعل ما فعل وترك هذا العلم. وذلك أقول إحياء مثل هذه الدورات دورة المتون الشرعية أعتقد أنها إحياء للتلمذة. وحسبنا أن نحيي هذا الفن ونحيي هذه يعني حقيقة نحيي يعني روح التلمذة وروح الرحلة في طلب العلم. لما جئت كان بجوار الأخ أبي الحسن قلت والله عدنا للرحلة لطلب العلم، يعني حقيقة المكان بعيد. قلت والله حتى الشيخ أبو الحسن بيقول لي مش أنتوا بتحكوا لنا دائما في الجامعة بتحكوا لنا في الرحلة في طلب العلم، خلي الناس ترحل في طلب العلم يا أبو الحسن. فأنا والله يعني والله قلت ممتاز لأنه بعيد فعلا. أنا صليت في حقيقة مسجد أبي نصير، هكذا نصير من نصير يعني نصير. فحقيقة لما مشيت بالسيارة فإذا بها مفازة، يعني مكان بعيد. قلت الحمد لله رجعنا لطلب الإيش لطلب العلم، وأن الإنسان يعني يضرب وكباد الإبل من أجل أن يصل، فهذا شيء طيب. لذلك ما شاء الله طيب هذا، الله نسأل الله يعني أن يكتب لك الأجر يا أخي وأن يجعله نورا لي ولك وللحاضرين ما شاء الله. شوف طيب هذا هذا هذا حقيقة أكبر قدوة. شايفين يا شباب أنتم مفروض مش تحفظوا بس هذا، تحفظوا هذا وتحفظوا القرآن وتعملوا وتيجوا وتطالبوا بحقيقة بدورات أخرى. يعني إنسان يأتينا من عجلون إيش معناها؟ من أجل ماذا جاء؟ يعني بالله عليك يا أخي من أجل ماذا جاء؟ دنيا ما فيش دنيا والله، من أجل الله يا أخي. فنسأل الله أن يثبت له الأجر وأن يثبت قلبه وأن ينفعه بالعلم، فإن العلم ما نفع. وذلك أقول يعني هذه الدورة الشرعية التي ابتدأت بعمدة الأحكام ومثل البيقونية ومثل الجرومية، هذه حقيقة أعتقد نقلة جيدة وخطوة طيبة للبدء حقيقة بما كان يبدأ به العلماء رحمة الله عليهم. وأقول هي نقطة انطلاقة، فالذي ينظر في تاريخ العلماء هذا الذي نفعله في المتون. اقرأ يا أخي، اقرأ يا أخي، اقرأ تراجم العلماء. هذه المتون تأخذ من حياتهم 4-5 سنوات 6 سنوات في زمن الصبا، 3-4-5 حسب. لكن المهم لابد حقيقة في بداية طلبه للعلم أن يبدأ بها، خاصة متن القرآن والسنة كما قلت من قبل. لذلك هي متون نافعة وتكون ضارة إذا جمدنا عليها. نعم لا، نحن حقيقة نقول بأن هذه المتون هي نقطة انطلاقة وليست هي جمود، وليست هذه المتون غير الكتاب والسنة ليست هي حقيقة مقدسة، وليست هي كذلك لا يأتيها الباطل بين يديها ومن خلفها. نعم كان هناك تعصب مذهبي وتعصب كذلك لبعض النصوص والمتون، لا نحن نقول هذه النصوص وهذه المتون جمعها العلماء من أجل أن تقرب ماذا؟ أن تقرب لطلاب العلم. فإذا كانت ستؤدي حقيقة إلى التعقيد على طلاب العلم لا نتجه. ولكل عصر يا أخي ماذا؟ ولكل عصر حقيقة يعني طريقته في العلم وطريقته كذلك في التلقي. وربما طلابنا لا ندري، ربما طلابنا لا يصلح معهم هذا النمط ربما، ولكن أعتقد أن هذا النمط يعني على أقل تقدير سيصلح مع طلابنا في القرآن والسنة وما يتصل بها. يعني لنحيي متون يعني أو المتون المتعلقة بالوحي الكتاب والسنة. يعني هذا حقيقة هذه أهم فوائد يعني أو الفوائد التي يمكن أن تجنى من دراسة أمثال هذه المتون. ثم إنني سأنهج المنهج التالي حقيقة في عرض هذه الأحاديث الطيبة. أولا سنقرأ الحديث، ثانيا سنبين جميع مفرداته، وأحب أن تكون يعني أن يكون بيننا حوار، يعني ربما من هو جالس في هذه القاعة من هو أعلم مني حقيقة وأفضل مني، وأنا أعرف في بعض الناس أنا أخاف وأنا أتكلم. أقول لك بصراحة هنالك من الناس من هو جالس هنا من هو أفضل مني حقيقة وأعلم مني، فليس دائما المتكلم فقط سمح له أن يتكلم، صح ولا لا؟ ربما بعض الناس يعني من هو خير. لذلك أنا أريد أفتح باب الحوار، ولكنه حوار مقنن وسريع لأننا نريد أن نمضي. المقصود أن نقرأ الحديث، أن نبين المفردات، أن نصل إلى حكم الشرعي الذي يستمد من الحديث. إذا كان ثمة ناسخ منسوخ مطلق مقيد عام مخصص أنا أنبه عليه، معي يا أخي؟ لذلك هذا هو حقيقة هذه المنهجية التي سنسير عليها، قراءة الحديث ثم بيان المفردات ثم ثالثا المعنى العام والأحكام الفقهية يعني المستفادة منه. وأريد أن أقول لكم قضية، بأنني قلت للطلاب في الجامعة الأردنية، هذا الكلام الفصل الماضي الذي قبله أو الذي قبله، كان في بعض الطلاب قلت لهم ما شاء الله أنتم طلاب ممتازين في الجامعات رحمة الله عليكم. قالوا كيف يا أستاذ؟ قلت لهم كان طالب العلم من قبل يحفظ هذا المتن في أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، فهل منكم من أحد يستطيع؟ حتى أبو الحسن كان معنا ولا لا؟ كنت معنا؟ ما كنت معنا. فحقيقة أنا قلت يعني سأتكلم كلمة وستذهب أدراج الرياح. فبعد سبحان الله أسبوعين فإذا بطالبة طيبة نسأل الله لها التثبيت تقول لقد حفظت المتن يا أستاذ، هتفضل سمعني. في أسبوعين وحفظ مجموعة من الطلاب والطالبات، بل بعض الطلاب والطالبات لخصوا الشرح المعروف لعمدة الأحكام، هو إحكام الأحكام لمن لابن دقيق العيد، لخصوه والله في كراستين، وهي الكراسات موجودة لدي، جاءوا لإحكام الأحكام، وهو من يعني من الشروح الممتازة الجيدة، وإن كان أحيانا فيه شيء من التوسع، ولكن قام بعض الطلاب بتلخيصه. لذلك لا تتوقع أنني سأعطيك كل شيء في هذه الدورة، لا، المقصود هو فقط التذكرة أولا، الحث يعني أن أخذ بيدك وأن تأخذ بيدي لإحياء حفظ هذا المتن، السير كذلك يعني إلى الشروح الأخرى، فربما طالب علم جيد يرجع إلى فتح الباري، ويرجع كذلك إلى يعني إلى شرح النووي على مسلم وهو ما أصل هذا الكتاب، ويرجع إلى الشروح الأخرى جيد، وربما طالب علم جيد يعني يكتب لنا شرحا مختصرا، ممكن ولا لا شيخنا؟ ربما طالب علم، لأنه يعني نحن بحاجة لهذا المتن، وهنالك نية في نهاية هذه الدورة أن تجتمع بعض معالي المفردات، فهكذا يعني يخرج كتاب مثلا متوسط القطع 150 ورقة ببيان أهم يعني مفردات الأحاديث الواردة في هذه العمدة الطيبة. لذلك أقول أرجو من إخوتي أن يحضروا، ولا تنتظر يعني في هذه الدقائق كما قلت أن نقول كل شيء، وسيدور بيني وبينكم حوار إن شاء الله تعالى. هل ترفضون هذه المنهجية ولا ما رأيكم؟ يعني أحد عنده تعليق على المنهجية؟ وعلى كل حال لما نبدأ ستروا يعني لأنه حقيقة. طيب نبدأ ونقرأ نحن كان من عادتنا حينما نقرأ على المشايخ كنا نبدأ كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، كنا هكذا نبدأ نقول قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال هنا عندكم قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة كم قلنا؟ سنة 600. طيب الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وهذه حقيقة لفتة، أن العلماء من قبل كانوا إذا أرادوا أن يبدأوا شيئا أكثروا من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، ومن السنة كما يقول القيم رحمة الله عليه إذا أردت أن تدعو فأكثر في بداية دعائك من أسماء الله عز وجل والتضرع إليه: يا عزيز يا وهاب يا قدير، يعني إكثارك من هذا هو منهج العلماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأشهد أن محمدا، يبدو في هناك أخطاء مطبعية ملاحظين في هذه النسخة، على كل حال أنا كنت قلت لإخوة هنالك أفضل هذه النسخ تحقيق الشيخ يعني أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، نسخة ممتازة ومحققة، ولكن يبدو أنها غير موجودة في السوق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، طبعا هذه تقديرها، فمهما يكن من شيء على تقدير جواب فعل الشرط، قال فإن، لذلك جاءت الفاء، قال فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. وها هنا أقف قليلا مع يعني ولو لمدة ثوان، أقول عامة العلماء تعرفون متى ألفوا كتبهم؟ حينما طلب إليهم. أبدا، ارجع الآن لأكثر العلماء تجد دائما يا أخي الكريم، دائما تجد في مقدمة كتابه يقول لقد سألني بعض إخواني، لأنهم نعم معظم أخي يلازم نقول بأن كل العلماء، ولكن معظم العلماء حينما صنفوا طلبا من قبل الناس ومن طلاب العلم، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الإنسان إذا بدأ بنفسه لم يعن، وإذا طلب إليه واستعان بالله عز وجل أعين. ولذلك حقيقة هذه حقيقة هذه لفتة مهمة جدا. قال: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برزة البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. انظر يا أخي كيف كيف كيف هم دائما حقيقة دائما يبحثون عن النفع ويبحثون عن ما يرضي الله عز وجل. قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه، لأن هناك عندهم كان نساخ صح ينسخونه، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. تنظر هنا، اللهم آمين، قولوا آمين، نسأل الله أن نكون ممن يعني ممن قد سمعه وممن قد قرأه، وإذا استطاع أن يحفظه وإذا استطاع أن ينظر فيه. لذلك انظر دائما الإمام حينما حينما يؤلف هذا الكتاب لا يريد فقط منه الحفظ. هل يريد به الحفظ يا أخي؟ لا يريد الحفظ، الحفظ هذا أحد مراتب العلم، ولكن المقصود هو ماذا؟ أنه يريد أجرا من الله عز وجل، إنه يتعامل مع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من سمعه أو قرأه، لأن قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجر ولا لا؟ لا شك أنه أجر عام، وإلا يؤجر الإنسان يعني بعين الحروف والكلمات، ولكنه يؤجر أجرا عاما. قال: أو حفظه وهو يحفظ السنة. قال: أو نظر فيه، أو نظر فيه، إيش نظر فيه؟ تدبره ونظر فيه، كذلك في مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد ألفاظه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حقيقة هذه المقدمة المختصرة، ثم نبدأ بعدها بكتاب الطهارة. لا أدري كم الساعة مع حضراتكم، بسم الله، تسمحوا لي أشرب يا أخوة؟ الله يكرمك. الله يشيخ. تفضل شيخ، حياكم الله، كيف حالكم؟ الحديث كيف صحتكم؟ استرى خمس دقائق. والله جيد، ممتاز. يعني يا رأيت القيادة يعني أن نتوقف قليلا إن شاء الله من أجل الاستراحة، ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد يعني استراحة خمس دقائق إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا. كيف حال شيخنا؟ كيف صحتكم واموركم طيبة إن شاء الله؟ كيف صحة خير؟ لا ما في حرج إن شاء الله. كيف صحتكم؟ خير إن شاء الله.